اللي قلبي عليك وقلبك مش عليا حبيبي حاسس بيك بتهرب من عينيا خد لاليك ورجع عمري ليا ده حب وراح وحد حرام ارحم شوية أيامنا اللي جاي.